يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، استشكال الصحابة رضوان الله عليهم لمعنى الظلم، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام بمراد الله عز وجل من هذا الظلم في هذه الآية وأنه الشرك، مبين ذلك في آية لقمان. وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، أسلم بمكة قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا، ومناقبه وجلالته وعظم منزلته وكثرة فقهه أشهر من أن تذكر. استوطن الكوفة وتوفي بها سنة 32، وقال جماعة بل توفي بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ظلم دون ظلم. قال ابن حجر: دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى، دون يعني الأدنى، أي بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على التغاير بالحديث المرفوع، يعني حديث ابن مسعود، ووجه الدلالة منه أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم هو الشرك، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إرادة هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة. ظلم دون ظلم، فالظلم مراتب، كما أن المعاصي درجات، وإن كانت من أمر الجاهلية إلا أنها متفاوتة. وأيضا الاقتتال كبيرة وموبقة، لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الظلم يختلف، ففيه ظلم ينقل عن الملة كما في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل شريكا له في الربوبية وفي الإلهية سبحانه وتعالى عما يشركون. وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار، كقوله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الآيات وقوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، ومثل هذا كثير. كما أنه يراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كما في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قوله: من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لماذا لا يقال أن المراد بالظلم هنا الأكبر المخرج عن الملة؟ يعني في كلام الرجب يقول: ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ويكون داخل في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. كما في قوله: ويتحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، المراد بهم الكافرون. ترى الظالمين لما رأوا العذاب، ما الدليل على أن الظلم في قوله فمنهم ظالم لنفسه هو ما دون الشرك، ما دون الظلم الأكبر؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم من المصطفين، كما قرر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين بأوضح بيان. وحديث ابن مسعود هذا صريح في أن المراد بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم هو الشرك. وجاء في بعض الروايات زيادة قال: إنما هو الشرك. يقول الخطابي: إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم فهموا من الظلم ظاهره، الذي هو الافتيات بحقوق الناس، أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية أو اتيان محرم، كقوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم. يعني إذا أطلق الظلم عرفا بين الناس، نعم، يعني هل الصحابة فهموا من الآية أن الظلم ما دون الشرك لأنه حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم؟ هذا حق الظاهر في كلام الخطابي، نعم، ويحتمله المعنى. ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم. يعني الشرك أعظم من أن يقال ظلم، لأن السامع إذا سمع الظلم ينصرف ذهنه إلى ما دون الشرك. لكن سيأتي أن الصحابة إنما استدلوا بعموم لفظ الظلم، لأنه نكر في سياق إيش؟ سياق النفي. يقول الخطابي أيضا: ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله: إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الشرك ظلما، وعظم أمره في الكذب والافتراء على الله عز وجل، وذلك أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه،

الآية تدل على فضل التوحيد، لأنه بضدها تتبين أشياء. إذا كان الظلم هذه منزلته، فالذي لا يقترف شيئا من أنواع الظلم وعلى رأسها الشرك الذي هو نقيض التوحيد، أقول الترجمة واضحة من الشيخ محمد: باب فضل التوحيد. في كلام الشيخ صالح ما يوضح ذلك، يقول: على كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد، فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. يقول: ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله خلط في توحيده بشرك، أو خلط توحيده بشرك، أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يجتنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بهذا نعرف مطابقة الآية لما ترجم به الشيخ رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا عرفنا عظم الشرك وأنه ينفي الأمن المطلق وينفي الاهتداء المطلق، فإن التوحيد بضده يحصل الأمن المطلق ويحصل الاهتداء المطلق، كما تقدم تقرير ذلك أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله. إذا عرفنا هذا، فالظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك كما في حديث الباب. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي ظالم لنفسه كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. النوع الثالث ظلم العبد للناس بالتعدي على أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم. وبهذا نعرف مطابقة الحديث للترجمة، وأن الظلم مراتب، وهناك ظلم دون ظلم، كما أن هناك كفرا دون كفر وفسقا دون فسق، كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي عن عطاء. هذا الترتيب الذي ذكرته مراد أحسن الله إليكم في إيش؟ في أنواع الظلم ثلاثة، هذا الترتيب مراد منكم بهذا الصورة؟ أما النوع الأول بالإجماع بلا شك أنه هو الأول، نعم، لعظمه ظلم الشرك. أما ظلم العبد نفسه وظلم العبد للناس فهذا متفاوت، قد يكون ظلم العبد نفسه أعظم من ظلمه لبعض الناس لعظم هذا وخفة هذا، وقد يكون العكس، ظلمه لبعض الناس نسأل الله العافية بقذف أو اعتداء على محارم أو تعدي على بدن أعظم من ظلمه لنفسه من الضرر اللازم. قرر العلم في الجملة أن الضرر المتعدي أعظم من الضرر اللازم. أحسن الله إليكم شيخ، يعني من سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام يوم القيامة، أي ظلم العبد نفسه بالشرك أو بالمعاصي أو ظلم الناس. ومن سلم من الشرك فظلم نفسه أو ظلم غيره له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، هل هذا متجه؟ فضل عنكم، تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يبين هذا، أن من سلم من الشرك وسالما من ظلمه لنفسه بأنواع المعاصي والبدع، وسالما من ظلم الناس تعدي على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، هذا له الأمن التام، لأنه جاء بالشرط تاما الذي رتب عليه الأمن التام. أما من خالف فإن جاء بالظلم الأعظم وهو الشرك فلا أمن له ولا اهتداء بالكلية، وإن اقترف من النوع الثاني والثالث ما اقترف فإنه يفوته من الأمن والاهتداء بحسبه. قد يقول قائل أنواع الظلم ثلاثة كما قرر العلم، لماذا لا تكون نوعين ويدخل الأول وهو الشرك في ظلم العبد نفسه؟ نعم، قل السبب عظم هذا النوع. نعم، يفرد للعناية به والاهتمام به، يفرد للعناية به، يعني نظير ما قال بعضهم في قول أهل العلم أنه يشترط لصحة كل عبادة شرطان، الإخلاص والمتابعة. يقول نكتفي بالمتابعة. لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل إذا لم يكن خالصا فليس بمتابع لعمل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا حاجة لذكر الإخلاص. لكن يفرده أهل العلم للعناية به، لشدة الاعتناء به. في كلام عطاء الذي ذكره محمد بن نصر، ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، فسق دون فسق، يقول ابن رجب في توضيحه: يعني أن الفسق قد يكون ناقلا عن الملة، كما قال تعالى في حق إبليس: ففسق عن أمر ربه، هذا فسق ناقل عن الملة. وقالوا: أما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون. وقد لا يكون الفسق ناقلا عن الملة، كقوله تعالى: ويضار كاتبون شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يعني مضارة الكاتب والشهيد هذا مخرج عن الملة؟ لا هذا ظلم للغير، لكنه ليس بناقل عن الملة. قوله في الذين يرمون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسرت الصحابة الفسوق بالحج بالمعاصي كلها، ومنهم من خصها بما ينهى عنه في الإحرام خاصة. وكذلك الشرك منه ما ينقل عن الملة، واستعماله في ذلك كثير في الكتاب والسنة، ومنه ما لا ينقل، كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، سمي الرياء شرك. المقصود أن الشرك متفاوت، منه ما ينقل عن الملة ومنه ما لا ينقل، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في معنى قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن أهل العلم مطبقوا على أن الشرك الأكبر داخل في هذه الآية، ومختلفون في الشرك الأصغر. وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلبه. يقول: لولا الكلب لسرقنا الليلة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي شرك، أدنى شرك. وقد روي أنها نزلت في الرياء في العمل، وقيل الحسن: يشرك بالله؟ قال: لا، ولكن يشرك بذلك العمل عملا يريد به الله والناس، وذلك يرد عليه. وهناك الكفر المخرج عن الملة، منه الكفر الأصغر دون الأكبر، كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: يكفرن العشير، وغير ذلك من النصوص التي أطلق فيها الكفر على بعض المعاصي التي لا يخرج فاعلها من الملة بفعلها. هذا ظاهر، أن هناك ظلم دون ظلم كما هنا، وشرك دون شرك، فالشرك فيه الأكبر والأصغر، والكفر أيضا فيه الأكبر والأصغر، والفسق أيضا فيه المخرج عن الملة، وفيه ما لا يخرج عن الملة كما هو الأصل. وقوله: ولم يلبسوا، بكسر الباء في المضارع وفتحها في الماضي، لبس يلبس، أن يخلطوا، وضد هذا الضبط في لبس الثوب لبس يلبس لبسا أي خلط، ولبس يلبس يلبس لبسا. لبسا هذا في الثوب ونحوه. إذن الماضي بالكسر في لبس الثوب لبس لبس. نعم. وقوله أينا لم يظلم مبتدأ وخبر، والجملة مقول القول، وإنما قالوا ذلك لأنهم حملوا الظلم على العموم لأنه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظاهر غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، وأن المراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. الآن هم استدلوا بالعموم، ولا أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن العام يعمل به، يعمل به ما لم يرد ما يخصصه، العام يعمل به ما لم يرد ما يخصصه. وفيه دليل على أن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو المهتدي، ولا يقال إن العاصي قد يعذب فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له به، لا يقال إن العاصي قد يعذب، فكيف نقول أنه حصل له الأمن وهو لم يشرك؟ قل فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ يقول لأننا نقول أنه أمن من التخليد في النار وهو مهتد إلى طريق الجنة، وهو مهتد إلى طريق الجنة. أحسن الله عليكم. إذن لعلنا نرجع الحديث الحقيقة عن بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيه في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، لنا بكم لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى لنستكمل الحديث حول هذا الحديث الشريف. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.